بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحديث التاسع من الأحاديث الأربعين للإمام النووي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتم عنه واجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مشهور بكنيته، هذه الكنية التي هي أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. الأحاديث التي أحصيت والتي دونت أكثر الرواة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، ستة رجال وامرأة واحدة، وأبو هريرة هو أكثرهم، أكثر السبعة، لأن حديثه بلغت الآلاف. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة، أسلم عام خيبر في السنة السابعة، و معلوم أن كثيرا من الصحابة منهم من كان إسلامه بمكة ومنهم من كان إسلامه بالمدينة، وقد سبق أبا هريرة، ولكن ليس هناك أحد بلغ في الكثرة مثل ما بلغ أبو هريرة. ويرجع ذلك لأسباب، منها أولا ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، فإنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب معه إذا ذهب، ويأكل معه إذا أكل، ويحضر مجلسه إذا جلس، فهو ملازم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذلك من أسباب كثرة حديثه، لأن كثيرا من الصحابة يحضرون مجالسه ويغيبون لجمع الأرزاق ولقضاء الحاجات، وأما أبو هريرة فإنه ملازم له، يأكل معه إذا أكل ويشرب إذا شرب ويسمع منه حديثه صلى الله عليه وسلم، فصار بهذه الكثرة. والأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والأمر الثالث أنه كان ممن بقي في المدينة وعمر ومكث فيها مدة طويلة، وكان الناس يفدون إلى المدينة ويصدرون منها، ومن المعلوم أن المدينة يأتيها الناس ويأتون لهذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. ومن المعلوم أنه إذا كان أنه لم حيث يكون في المدينة أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوافد إليها سواء كان من الصحابة أو من التابعين يحرص على لقاء ذلك الصحابي المقيم في المدينة، وإذا لقيه أخذ منه وأعطاه، أخذ منه الحديث وأعطاه ما عنده من الحديث، فكل يحدث بما عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة يحدث وغيره يحدثه. ومعلوم أن رواية الصحابة بعضهم عن بعض مثل رواية بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها في حكم، كلها مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من غيره، فإن ذلك حديث مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضاف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فهذه أسباب ثلاثة هي التي تبين السبب في كون أبي هريرة كثير الحديث، مع أنه لم يسلم إلا في السنة السابعة، ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تلك السنة، ولكن لهذه الأمور كان أكثر من غيره. وهؤلاء السبعة جمعهم السيوطي في الألفية، الألفية في علوم الحديث، فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والأحاديث التي للصحابة في الكتب الستة، صاحب الخلاصة في خلاصة تهذيب الكمال وهو الخزرجي له عناية في بيان أعداد الأحاديث لكل صحابي في الكتب الستة، ثم الإشارة إلى ما كان العدد المتفق عليه بين البخاري ومسلم، والعدد الذي انفرد به البخاري والعدد الذي انفرد به مسلم، فإن ذلك يمكن أن يستفاد من كتاب الخلاصة، خلاصة تهذيب الكمال، خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي، وهي تلخيص لكتاب تهذيب الكمال للذهبي، لأن كتاب تهذيب الكمال للمزي، وتفرع عنه خطان بعضهما متصل بالآخر، فإن الذهبي هذبه بكتاب سماه تهذيب الكمال، والحافظ بن حجر هذبه بكتاب سماه تهذيب الكمال، والحافظ اختصر كتابه بخلاصة مختصرة سماها التقريب، تقريب تهذيب الكمال، والخزرجي لخص كتاب الذهبي تذهيب تهذيب الكمال بالخلاصة، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. ومن فوائد هذا الكتاب اللي هو الخلاصة عنايته بأعداد أو بيان أعداد الأحاديث التي للصحابة في الكتب الستة، عندما يأتي بترجمة الراوي يقول له: كذا حديث اتفق البخاري ومسلم على كذا، وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. بعد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا حديث، وهذه الجملة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل فيها الأمر بفعل كل مأمور به على قدر الطاقة وعلى قدر الاستطاعة، والنهي عن الإتيان أو الإقدام على كل منهي عنه مطلقا بدون تقييد. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، وإنما أطلق، لأن النهي، لأن الترك مستطاع، لأن المناهي تروك، والتروك مستطاع، لا تفعل كذا يستطيع لا يفعل. وأما الأوامر فقيدت بالاستطاعة، لأنها تكليف بفعل مطلوب الإتيان به، فقد يستطاع وقد لا يستطاع، ولكن الإنسان يأتي به على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا قيد الأمر بفعل المأمورات بالاستطاعة، ولم يقيد ترك المنهيات بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، كل يستطيع أن لا يفعل، لكن ليس كل يستطيع أن يفعل، كل مستطيع أن لا يفعل لأنه ترك، وليس كل مستطيع أن يفعل الذي هو تكليف وأوامر. فمثلا الصلاة مطلوب الإنسان يأتي بها قائما إذا كان في الفريضة، لا يجوز الإتيان بها عن جلوس إذا كان قادرا على القيام، ولا تصح الصلاة الفريضة مع الجلوس وهو قادر على القيام، والإنسان مأمور بأن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يصلي على قدر طاقته، كما جاء في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من أمثلة قوله فأتوا منه ما استطعتم، يعني أن الإنسان يأتي به على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأتي به على قدر طاقته، لا يلزم بأن يأتي شيء لا يطيقه، إنسان لا يستطيع أن يقوم يلزمه أن يقوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النواهي فهي تروك، وتروك استطاع، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، لا تزني لا تزني، لا ترابي لا ترابي، لا تسرق لا تسرق، لا تخون لا تخون، لا تغتاب لا تغتاب، وهكذا كلها تروك، تروك اترك، والترك مستطاع. وأما الأمر فهو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع، والإنسان يأتي به على قدر طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا يقول وما نهيت وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الإنسان مأمور أن يتوضأ، مأمور أن يتوضأ، فإذا لم يجد ماء يكفي للوضوء ولكنه وجد شيئا يكفي للبعض فإنه يتوضأ في الموجود ويتيمم للباقي، لأن هذا هو الذي يستطيعه. وكذلك الإنسان لو وجبت عليه زكاة الفطر، إذا من وجبت عليه زكاة الفطر وهو يستطيع الصاع يدفع صاع، لكن من لم يستطع إلا نصف الصاع يدفع نصف الصاع، فاتقوا الله ما استطعتم، يدفع نصف الصاع، يأتي بقدر ما يستطيعه، ولا يقال أنه إن حصل صاع فإنه يفعل، وإن لم يحصل إلا أقل من صاع لا يفعل، لا، لأن نصف الصاع يكفي، يغني وهي فائدة للمحتاجين. فإذا كان عنده زيادة عن حاجته مقدار نصف الصاع وليس عنده صاع فإنه يدفع نصف الصاع، ونصف الصاع يكفي لمن هو محتاج إليه ولمن ليس بيده شيء أصلا، لكن الحد المطلوب والقدر المطلوب هو صاع، لكن من لا يستطيعه واستطاع دونه فإنه يفعله. لكن لا يقال هذا في كل شيء، الإنسان إذا ما استطاع يصوم إلا نصف النهار يصوم نصف النهار ويفطر الظهر، لا، لأن الصوم لا يتجزأ، وإنما هو له بداية وله نهاية، فالإنسان الذي يأتي به يأتي به، والإنسان الذي لا يأتي به عدة من أيام أخرى، يأتي به يكون عدة من أيام أخرى. لا يقال الإنسان يمكن أن يصوم بعض الوقت ويفطر في أثناء النهار، لأنه يستطيع أن يصوم نصف النهار ولكن لا يستطيع صيام النهار كاملا، ليس هذا من هذا القبيل الذي يجوز، الذي يأتي به الإنسان، لأن ذلك يقبل التجزئة وهذا ما يقبل التجزئة، أو ذاك يقبل التجزئة وهذا لا يقبل التجزئة. وإن كان الإنسان إذا إذا إذا إذا قدم مسافرا وكان مفطرا لكونه مسافر ثم وصل البلد وانتهى حكم السفر فإنه يمسك البقية، يمسك البقية ولا يجوز له أن يأكل ما دام أنه مقيم، ولو كان بعض النهار اللي هو آخره، لأنه لا يأكل، ليس له أن يأكل، لأن الأكل أبيح له لعارض، فلما انتهى ذلك العارض وصار من المقيمين صار حكمه حكم المقيمين، يلزمه أن يمسك البقية بقية اليوم، ولكنه القضاء متعين عليه لأنه لم يصم ذلك اليوم، لكنه لا يكون حاضرا ويأكل ويشرب وهو حاضر، ولو كان ذلك أنه كان في أول النهار من أهل الأعذار الذين لهم أن يأكلوا، لكنه زال العذر فعليه أن يمسك، ولكنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، بمعنى أنه يعني يمكن أن يغني عن الواجب، بل لابد أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. ثم إن كما قلت أن هذا مقيد بالاستطاعة وهذا لم يقيد بالاستطاعة، وأن هذا هو الفرق، لأن هذه تروك وهذه أفعال، يوضح ذلك في الأمور الحسية والأمور المشاهدة المعاينة. ما لو قال إنسان لا تدخل مع هذا الباب، لا تدخل مع هذا الباب، يستطيع أنه ما يدخل مع الباب لأنه مو صعب عليه وليس شاقا عليه، يستطيع أن لا يدخل، لا تدخل مع هذا الباب، هذا ترك وهو مستطاع. لكن لو قال له احمل هذه الصخرة، قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع، لأن هذا أمر فعل، لأن هذا تكليف، فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع حملها. فالأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع، والنواهي مستطاعة، ما يقال أنها غير مستطاعة، لا يقال أنها غير مستطاعة، بل هي مستطاعة. فعلى الإنسان أن يمتثل المأمور وأن على حسب استطاعته، وأن يترك المنهية مطلقا، ولا يقال انه يستطيع او ما يستطيع، بل هو مستطيع، لان المناهي ترك والترك مستطاع. ثم ان الاوامر منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومندوبا، فالواجب لا بد من الاتيان به، ولو لم ياتي به فانه ياثم ويستحق العقوبه. واما المندوب فهو فيه تكميل وفيه فضل وثواب، وتكمل الفرائض بالنوافل إذا كان حصل فيها نقص، الفرائض تكمل إذا كان فيها نقص من النوافل، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت واجبة فيتعين الإتيان بها، وإذا كانت مستحبة فيستحب الإتيان بها، ومن تركها فإنه لا يأثم، لأن المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جاز، ويطلبه الشارع طلبا غير جاز. ويدل لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن المقصود بهذا الأمر الذي لم يفعله خوفا من المشقة هو الإيجاب، وأما الاستحباب فإنه مأمور وحاصل، الاستحباب موجود، ولكن الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من المشقة على أمته هو الإيجاب عند كل صلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمر إيجاب، لأن أمر الاستحباب موجود والترغيب فيه موجود، حيث قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى هذا فإن الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والواجب يتعين الإتيان به ويأثم من تركه، والمستحب مطلوب ومندوب للإنسان أن يفعله وأن يأتي به، وتكمل به صلاة تكمل به الفرائض، والنوافل هي كالسياج للفرائض، والإنسان الذي يتساهل في النوافل يجره ذلك، قد يجره ذلك إلى التساهل في الفرائض، قد يجره إلى التساهل في الفرائض، لكن الإنسان إذا فعل المندوبات وحرص عليها فهو على الفرائض أحرص، ومن باب أولى، فتكون كالسياج لها وكالوقاية لها، بمعنى أن الإنسان يكون مطمئنا إلى فعلها لحرصه على ما هو دونها، لحرصه على ما دونها، ولتكمل يكمل النقص الذي في الفرض من النفل، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنهيات، ما كان منها على سبيل التحريم يتعين تركه ولا يجوز الإقدام عليه، ويعاقب فاعله، ويعاقب فاعله أي فاعل الحرام. وما كان من قبيل المنهيات وهي للتنزيه، التي يعني الاتيان بها أولى من كون الإنسان يتركها، لا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، ولكنه لو فعل ذلك لم يكن فعل أمرا محرما، فعل أمرا جائزا، فهو يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. المكروه يعني كره التنزيه يثاب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لأنه جائز. فإذا الأوامر منها ما هو واجب ومنها مستحب، والمكروهات منها ما هو يعني محرم، يعني لا يسوغ الإتيان به، ومنها ما هو يعني جاء ما يدل على أنه للتحريم، وأن فعله وأن عدم فعله هي الأولى، مثل الشرب عن قيام، الشرب عن قيام يعني جاء النهي عن الشرب عن قيام، ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيكون وكذلك جاء عن أصحابه الكرام مثل علي رضي الله عنه، فهذا يدل على أن الشرب جالسا هو المطلوب وهو الذي ينبغي، وأن الإنسان لو شرب قائما فإن ذلك سائغ وليس بحرام. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمراد بكثرة المسائل المسائل التي تكون من غير حاجة، والتي تكون تعنتا، أو يكون فيها قد يترتب عليها في زمن النبوة أن يحرم شيء بسبب تلك المسألة، أو يوجب شيء يعني يكون فيه مشقة كبيرة بسبب تلك المسألة، أو يوجب شيء يعني فيه مشقة كبيرة في تلك المسألة. وقد جاء في حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم لسبب، جاء ذكر سبب له في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فغضب وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث في صحيح مسلم يبين سبب الحديث، وأن الأسئلة التي تكون من هذا القبيل هي التي هي المنهي عنها، وهي الممنوع منها، وهي التي كانت من أسباب هلاك الأمم السابقة. وكذلك جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. يعني فيكون الأسئلة التي يترتب عليها مضرة في زمن النبوة، لأن الزمن زمن تشريع، فقد يوجب ما فيه مشقة، وقد يحرم ما فيه مصلحة، وما فيه منفعة، وما فيه فائدة. فلهذا ذمت الأسئلة التي فيها تكلف، والتي فيها تشديد، أو يترتب عليها تشديد على هذه الأمة، فإنها مذمومة. والرسول صلى الله عليه وسلم حرمها، وبين أنها أن تلك من أسباب الهلاك، هلاك الأمم السابقة. فهذا الرجل الذي قال إن الله لما قال إن الله فرض لكم الحج فحجوا، فقال: أفي كل عام؟ أفي كل عام يعني نحج كل عام؟ لو فرض الحج في كل عام كما قال رسول، ما استطاع الناس يحجوا، كيف يحجوا؟ وكيف أيضا يأخذهم المكان وهو واجب عليهم جميعا، وأن كل واحد يحج كل سنة؟ هذا من الصعوبة، أو فيه صعوبة شديدة، وفيه مشقة عظيمة، ولا يستطاع. ولهذا قال: ولو وجبت ما استطعتم. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى النهي من مثل هذه الأسئلة، وغضب لذلك، وأخبر أن الأمم السابقة أن من أسباب هلاكها ما كان مثل ذلك. وقد جاء في الكتاب والسنة، جاء في الشريعة أمثلة من أسئلة الأمم السابقة والأشياء التي يسألون عنها، وفيها تكلف، وفيها تعسف. منها ما جاء في القرآن من أهل الكتاب: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. فهذا من الأشياء الأسئلة التي فيها تعنت، وفيها تكلف، وفيها الاتيان بأمور لا يصلح أن يسأل عنها ولا يتشاغل بها. وكذلك قصة البقرة التي أمروا بذبحها، فكان يجزيهم أن أي بقرة يأخذوها فيذبحوها، ثم يعني يضرب على القتيل الذي قتل ولا يره قاتله بشيء منها. ولكنهم سألوا أسئلة متعددة وتعنتوا وشددوا، وشدد الله عليه، وكان يكفيهم أي بقرة. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، لكن سألوا أسئلة يعني عنها، يعني عن سنها وعن لونها وصفاتها، وبعد ذلك صاروا إلى نوع معين بعد تلك الأسئلة المتكلفة، فصار شددوا فشدد الله عليه. فهذا من جملة ما أثر وما جاء عن الأمم السابقة من التكلف ومن الأسئلة التي كانت من أسباب هلاكهم، وحذرت هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلوا. ثم إن المسائل منها ما يكون الإنسان بحاجة إليه، كمعرفة الأمور التي لا بد منها، كمعرفة الوضوء كيف يتوضأ، والصلاة كيف يصلي، وأيضا كيف يزكي إذا كان عنده مال، والصيام كيف يصوم. فمثل هذه أمور مطلوب أن يسأل عنها، مطلوب أن يسأل عنها. وأما إذا سئل عن أسئلة فيها تكلف عن أمور مغيبة، مثل السؤال متى تقوم الساعة، وعن عمر الدنيا كم مقدار عمرها، وعن الأشياء التي يعني عن أمور مغيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو السؤال عن كيفيات أشياء ليس للإنسان يسأل عنها، مثل الذي سأل مالك عن الرحمن استوى الرحمن عرشه كيف استوى، سأل عن الكيفية. فمثل هذه الأسئلة لا يجوز السؤال عنها، وإنما الإنسان يسأل عما يحتاج إليه في أمور دينه. ثم كذلك الاشتغال عن أمور يحتاج الإنسان إليها في أعماله اليومية وباستمرار، ثم يسأل عن أمور خيالية أو أمور نادرة الوقوع أو أمور قد لا يتصور وقوعها، فيكون ذلك من شغل الوقت في غير طائل، ومن التكلف الذي هو غير محمود. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث حديث عظيم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد كتبت في بعض الفوائد فنقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. واحد، اتفق الشيخان قول المحدثين والمخرجين للأحاديث رواه البخاري ومسلم، المقصود من ذلك الاتفاق على المعنى، ولا يلزم أن يكون الاتفاق في الألفاظ. ولهذا بعض العلماء يعني عندما يعني يذكر قال واللفظ لفلان، رواه فلان وفلان واللفظ لفلان، وهذا هو الذي فيه يعني بيان أن اللفظ لفلان ولكن الثاني موافق له في المعنى. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو من أفراد مسلم، لأن الأحاديث الأخرى عند مسلم وعند غير مسلم برواية أخرى قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا هو الذي تعددت به الروايات، جاءت عند البخاري وكذلك عند مسلم، ولكنه جاء في بعض الطرق عند مسلم في كتاب الفضائل بهذا اللفظ، يعني ما نهيتكم عن فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن إذا قيل رواه البخاري ومسلم فمعنى ذلك أنهم اتفقوا على المعنى، ولا يلزم أن يكون الألفاظ متفقا عليها، أو التقديم والتأخير أو على الهيئة التي هي موجودة أنه متفق عليها، قد يكون فيه تقديم وتأخير مثل في هذا الحديث، فإنه عند البخاري فيه تقديم وتأخير، وعند مسلم أيضا بخلاف هذه الصيغة، ولكنه جاء أيضا بهذه الصيغة. فالإمام النووي رحمه الله أتى بها من صحيح مسلم، وعنده صيغة أخرى، وعند البخاري أيضا صيغة أخرى ليست مثل هذه الصيغة التي فيها تقديم الجملة الكلية هذه الجامعة التي فيها

وما إلى ذلك، لأنه ليس كل أمر يحدث لا بد أن يكون في نص، لأن النصوص استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان الذي يشتغل بالقرآن ومعرفة ما فيه، وكذلك يشتغل بالسنة وما فيها من القواعد وما فيها من الكليات وما فيها من الأصول الجامعة، فإنه عندما تجد المسائل يبحث عن حلها في هذه الأمور الكلية وهذه الأمور العامة، لأنه ليس لكل مسألة تجد نص ولا يمكن يكون فيها. مثلا الدخان، الآن الدخان من الأشياء التي جدت وحصلت في أزمة قريبة، حصلت في أزمة قريبة، وعرف العلماء حرمته واستنبطوا حرمته من نصوص الكتاب والسنة، فأخذوه من قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، لأن فيه قتل النفس، لأن الإنسان يهلك نفسه باستعماله. وكذلك أيضا أخذوه من أن فيه إضاعة مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأيضا أخذوه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وليس من الطيبات، إذن هو من الخبائث. وأخذوه أيضا من النهي عن أكل الثوم والبصل، وأن ذلك يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، ومعلوم أن الدخان أشد من ذلك. فهذه مسألة من المسائل التي جدت، ومع ذلك في عمومات النصوص وفي ما اشتملت عليه نصوص الكتاب والسنة بيان جوابها وبيان حكمها، وأنها لا تسوق ولا تجوز، مع أنها ما وجدت إلا في الأزمان المتأخرة. فكلام ابن رجب رحمه الله يعني يبين أنه بسلوك هذا المسلك، ثم أيضا الإنسان عندما يسلك هذا المسلك ما يعني يفعل ذلك استقلالا دون أن يرجع إلى كلام العلماء، ودون أن يرجع إلى ما يعني سبق إليه، فالإنسان يرجع إلى أهل العلم ويستفيد من علمهم، ولا يقول هم رجال ونحن رجال ونأخذ يعني وإن لم نرجع إلى كلامهم، لا، هذا يعني هذا غلط. الناس بالنسبة للعلماء بين طرفي نقيض، هناك طرفي نقيض ووسط، طرف يقول نأخذ هم رجال ونحن رجال وهذا جفا، واحد يتعصب ويتابع رجلا معينا في المسائل المختلفة، وإذا عرض عليه وإذا ذكر له أن في مسألة دليل قال لو كان هذا ما خفي على فلان. وقد مر بنا بالأمس كلام ابن حجر رحمه الله عند مسألة مناظرة عمر رضي الله عنه لأبي بكر، وأنه لم يكن عند أبي بكر وعمر وهما من كبار الصحابة الحديث الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين في المقاتلة، وكان عند ابن عمر وعند أبي هريرة، ولهذا قال الحافظ بن حجر ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت إذا وجد سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي هذا على فلان، فالإنسان والطرف الثاني التعصب، فالإنسان يتعصب، فإذا طرف فيه جفاء وطرف فيه تعصب، والطرف والحق وسط بين هذا وهذا، يرجع إلى كلام العلماء ويستفاد من علمهم ويعرف وجه الاستدلال، وأن قد يكون في المسألة دليل ذكروه عن طريق القياس وعن طريق الاستنباط وعن طريق الإلحاق بقاعدة كلية، الإنسان لا يتنبه لذلك إلا إذا رجع إلى كلامه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كلاما جميلا، يقول إن العلماء يجب توقيرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم، وكون الإنسان يرجع إليهم عندما لا يوجد الدليل الواضح في المسألة، يرجع إلى كلامهم وإلى استنباطهم وإلى مآخذهم، فقد يتبين له من كلامهم ما يعني ينير له الطريق وما يعني يتبصر به. ثم قال رحمه الله إن الرجوع إليهم للوصول إلى الحق، ثم ضرب لذلك مثلا فقال مثل الإنسان إذا كان في الفلات وهو لا يعرف جهة القبلة يستدل إلى جهة بالنجوم، يستدل إليها بالنجوم مطالعها ومغايبها ويعرف وين اتجاه القبلة بالنظر في النجوم، فيقول فإن الإنسان عندما إذا كان في الفلات يحتاج إلى أن ينظر في النجوم إلى الكعبة وصار تحتها والقبلة أمامه، ما ينظر في السماء يبحث عن القبلة، يبحث عن النجوم ليهتدي للقبلة، هي القبلة قدامه والقبلة أمامه، فإذا الإنسان إذا إذا إذا خفي الدليل وصار يعني ليس واضحا والحكم ليس واضحا, لا شك أن الرجوع للعلماء في ذلك تمكين له من أن يعرف إلى يعرف الحق في ذلك. فكلام ابن رجب رحمه الله هو من هذا القبيل, يعني من الإنسان يشتغل بتفهم القرآن والحديث ويرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم. إلى أن قال: وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة, ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. 8 مما يستفاد من الحديث: 1 وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, 2 وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم, 3 التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم, 4 أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع, 5 أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه, 6 الاقتصار في المسائل عما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. انتهى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم.